جينا المدينة الله انزر نبينا جينا المدينة الله انزر نبينا انزرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا انزرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة جينا المدينة الله انزر نبينا الله جينا المدينة الله انزر نبينا انزرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا جينا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة بالحضرة وبالباب قبلنا الآدم الحضرة وبالباب قبلنا الآدم وغمرنا هو النبي والله معكم يا زوار النبي الله انا نفسي ازور وياكم بالصلاه على النبي خذوني والله معكم يا زوار النبي الله انا نفسي ازور وياكم بالصلاه على النبي خذوني والصحبة أزور وياكم الكعبة خذوني معكم صحبة أزور وياكم الكعبة خذوني معكم صحبة أزور وياكم الكعبة معكم صحبة أزور وياكم الكعبة خذوني خذوني لطيبة ودوني خذوني خذوني لطيبة خذوني لنور العيون خذوني خذوني لنور العيون خذوني خذوني لنور العيون خذوني معكم صحبة أزور وياكم الكعبة. والنبي والله حب غرامي ومطلبي. والله معكم يا زوار النبي.